معناه لو كان عنده 150 ما الذي يجب عليه؟ ثلاث حقاب، 160 أربع بنات، 200 أربع حقاق أو 5 بنات لبون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.